بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد نبينا وعلى صحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتاب العبودية: وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: العبودية حقيقتها وأصلها في القلب، والصور العملية هي صور لإظهار تلكم العبودية. ولذلك ينبغي للإنسان الصادق مع نفسه المريد نجاتها أن ينظر إلى عبودية قلبه. هذه العبودية منصرفة إلى من؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، هل هذه عبودية؟ هل القلب متعلق بالدنيا وملذاتها أم برضا الله تبارك وتعالى وشرعه، أم متعلق بثواب الله جل وعلا؟ كم كان من العلماء من كان عبدا مسترقا ولم يكن يضره ذلك؟ كان كثير من العلماء موالي فأعتقوا، كان عكرمة مولى لابن عباس وأصبح إماما محدثا. فينبغي الإنسان أن ينظر إلى عبودية القلب، والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. وين هؤلاء دعاة الحرية؟ يقول نريد حرية، يرفعون شعارات الحرية ليجلبوا الدمار والخريف لبلاد المسلمين، ويسمونها ربيع زورا وبهتان. الحرية الحقيقية حرية القلب عن عبودية الدنيا، عن العبودية لغير الله، هذه هي الحرية الحقيقية. لا يضر العبد كونه عبدا ما دام حرا لله جل وعلا، ولا يضر العبد كونه جائع ما دام عبدا لله، لأن الحرية حرية القلب. وهذا المعنى هو الذي قال عنه العلماء: لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجادلونا عليها بالسيوف. لابد للإنسان العاقل أن يبحث عن الحرية الحقيقية، وليس الحرية الزائفة، ينشئ الأحزاب، ينشئ الجماعات، يفرق المسلمين، تفسخ، ديمقراطية، هذه كلها أمور مدمرة للمجتمعات، ما أنتجت في بلاد الكفر فكيف تنتج في بلاد المسلمين؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. لعمر الله قسم بحياة الله جل وعلا، وهذا دليل على جواز القسم بصفات الله تعالى. لعمر الله، العرب يطلقون كلمة عمر بمعنى الحياة من العمر. نعم. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. الذي يقول أنا أحب فلانة مثل ليلى ومجنون فيصبح عبدا لها يمين يمين شمال شمال، هذا هو العبد الحقيقي، أن قلبه أصبح معلقا بالصور. هذا القلب الذي جعله الله ملكا للأعضاء يريدك أن تخلصه له، حتى قال العلماء إن من أسباب أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه لأنه رأى في قلبه ميلا إلى ابنه، فأراده خالصا لنفسه خليلا لنفسه. قال إن الله يأمرك أن تذبح ولدك في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، قال افعل ما تؤمر. نعم. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين. نعم، عشاق الصور، عشاق المردان، عشاق النساء بالحرام، هؤلاء كلهم يشبهون أن يكونوا سكارى. حبك لزوجتك ولأولادك لا يجوز أن يكون بقدر يجاوز الحد المشروع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، دل على أن هذا الحب الجائز إذا جاوز حده ضر، فكيف بالحب المحرم؟ فكيف بالقلب إذا تعلق بأشياء محرمة من الصور؟ نسأل الله السلامة والعافية. فعلا والله يشبهون بالسكارى والمجانين. نعم. كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران؟ ما له من إفاقة، ما له من إفاقة، بل ربما تموت حبيبته مثل ما سمعت عن بعض الناس أن هذا اللاعب الكرة اللي إيش اسمه اللي الناس مفتنين فيه، لا أقدم من هذا، نسيت اسمه، مارادونا. سمعت أن مارادونا مريض، يقول هو مريض، لا إله إلا الله، ما هذا؟ هذا لأنه وجد قلبا خاويا فتعلق. إيوة رب الكعبة، إيوة رب الكعبة، لو أن حبيبه أو حبيبته مات لأن قلبه متعلق به يموت نكدا وغما. نعم. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم ما بالمجانين، عشق أعظم مما بالمجانين، العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في حيني. لذلك ذكرت لكم قصة ليلى ومجنون، ولا لا؟ قصة قيس لما مر من أمام الناس وهم يصلون قالوا له صدق من سماك مجنونا تمر من أمام المصلين، قال والله ما رأيتكم. قالوا كيف ما رأيتنا؟ قال أنتم تصلون؟ قال نعم. تحبون الله؟ قالوا نعم. قالوا تكذبون، أنا أحب ليلى ما رأيتكم، أنتم تحبون الله كيف رأيتموني؟ السكر مصيبة. لذلك الحب يجب أن يكون لله وفي الله. نعم. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والله من ذاق حلاوة الطاعة في أي جهة من جهاته يجد فيها ملذة والله لا يجدها في العسل والحلوى. أعرف رجلا مسنا رحمه الله كان إذا ذهب إلى مكة في اليوم الواحد أقل شيء يطوف 30 مرة، في اليوم الواحد وأنا أتعجب. فسألته مرة كيف؟ قل والله فيها لذة ما يدانيها لذات الدنيا كلها. وأعرف رجل رحمه الله كان قد أوتي حبا في قراءة القرآن، كلما ختم القرآن ما استطاع أن يقف حتى يبدأ من جديد. فدخل عليه رجل قال ألا متمل من القرآن؟ هذا في هذا العصر، مو في زمن عثمان، في هذا العصر. فقال ويمل من كتاب الله؟ يا سبحان، ليه؟ حس بلذة. يذكرون عن بعض مشايخنا، وأنا أدركت هذا في شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد العزيز رحمة الله عليه، يعني الشبل، أدركته ورجل جاوز 70، والله إنه ليؤتى به باب الحرم من هنا إلى الباب الذي أمامه حتى يصل إلى كرسيه، يأخذ قدما قدما حتى يصل الكرسي العلم ويجلس، يجد لذة. ولا تطوف تكبيرة الإحرام، يجد لذة، لذة وعبادة وطاع. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة. نعم. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. وهذه قاعدة، ترى القلب لا بد له من محب، لا بد له من محبوب. إذا جعلت الله أعظم محبوب للقلب فإن من سواه يكونون تابعين لحب الله، وهذه هي العبودية الحقة، هذه هي العبودية الحقة. تحب زوجتك بقدر قربها إلى الله، تحب ابنك أبنائك بقدر قربهم إلى الله، تحب إخوانك بقدر قربهم إلى الله، تحب جيرانك بقدر قربهم إلى الله. يصبح عندك الأساس الذي عليه الدائرة، الدينمو الذي يدور عليه الدوائر كلها في قلبك حب الله، هذه العبودية. نعم. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. إذا ابتلاك الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولكم العافية، إذا ابتلى الله عبدا بحب فاسد فما له دواء إلا أحد أمرين أو هما معا، إما أن يتذكر المآلات السيئة لهذا الحب، فحينئذ يجد في قلبه انقباضا شيئا فشيئا حتى ينسى المحب، وإما أن يشغل قلبه بمحبوب أعظم وهو الله جل وعلا، دينه، رسله، أنبياؤه، أولياؤه. نعم. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج، بلا علاج. كما يقول سفيان الثوري، الحسن البصري وغيرهم، يقول عالجنا نياتنا 20 سنة فطاوعتنا 20 سنة. كنت أتعجب من بعض كبار السن كيف يستطيعون قيام الليل بدون منبه، بدون منبه، يستيقظ قبل ساعة من صلاة الفجر بدون أي منبه. ليش؟ بالمجاهدة، جاهد نفسه وجاهد نفسه وجاهد نفسه حتى تروضت، فإذا تروضت خلاص انقادت. نعم. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب لله در. والله ما أعظم هذا الفقه، والله ما أعظم هذا الفقه. فإن دفع المكروه هو نوع ترك للفحشاء، وذكر الله هو تحصيل المحبوب. ألا ترى أن المحب لمن يحب مطيع؟ ألا ترى أن المحب كثير الذكر لمحبوبه، فمن كان محبا لله ترى ذكر الله لا يسقط من لسانه ولا يفطر لسانه، بل ربما لو لم يذكر الله لوجدن شيئا عظيما قد ضاع منه، كما ينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان يصلي الضحى، يصلي الصبح ثم يجلس يذكر الله، طلاب ينتظرونه لعله يأتي الآن للدرس، ولا يأتي إليهم حتى تطلع الشمس بيضاء نقية. فقال له يوما: يا شيخنا، لو أنك بكرت إلينا. قال: هذه غدوتي، لو لم أقم بها لخارت قواي. وانت تظن ابن تيمية مش يأكل قرص، يا ليت لو يحصل خبز. تقول زوجة أخيه، تقول: وكان إذا جاء إلى بيتنا فقدمنا له طعاما أكل، وإلا لم يسأل أحدا شيئا، ما سأل أحدا شيئا، لا طعام ولا لباس ولا غيره. الله أكبر. نعم، الله يرحمنا برحمته. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم. قال رحمه الله: وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. هذا كلام صحيح، استنباط دقيق، ولكن يرد سؤال: لما قدم الفحشاء والمنكر على ذكر الله؟ لأنه لا يتأتى ذكر الله مع الفحشاء والمنكر، بل لا بد من تركيهما أولا فينشغل اللسان بذكر الله ثانيا، ولذلك قدم ما كان وسيلة على ما هو غاية. نعم. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. من الدغل، أي والله، الدغل النبت الذي لا نفع فيه يسمى دغلا، الدغل النبت الذي لا نفع فيه، إذا نبت في القلب أشغلت قلبك بشيء لا ينفع. بكثير من الناس اليوم انشغلوا بالتويترات والواتسابات عن ذكر الله عز وجل، عن قراءة القرآن، عن الذكر. نعم. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. دلت هذه الآيات على أن تزكية النفس لا تتم إلا بالمجاهدة، وأن تزكية الإنسان ككل لا تتم إلا بعد تزكية النفس، وتزكية النفس أعظم وسائله، وذكر اسم ربه فصلى، هذا فيما بينك وبين الله. ومن أعظم وسائله فيما بينك وبين الناس أمران: غض البصر وحفظ الفرج. إذن من أعظم وسائل تزكية النفس وتعلق القلب بالله شيء بينك وبين الله، وهو ذكر اسمه والمحافظة على الصلاة. تذكر الله، تحافظ على الصلاة، وشيء بينك وبين الناس: تغض البصر وتحفظ الفرج، تحصل لك التزكية. نعم. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس. الله أكبر. وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. الله أكبر. وهذا أيضا دليل على أن القلب إذا تعلق بالرئاسة والمنصب فإنه يصبح عبدا لذلك. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر عن أهل الجنة قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يبالى به ولا يبالي أين يوضع. الله أكبر. نعم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. يعني حتى طالب المال، طالب المال الذي يطلب المال ويجمع المال يجد في قلبه نوع عبودية للمال، نوع عبودية للمال، نوع ذل. نعم. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله أكبر. من يستطيع هذا؟ من يستطيع أن يجعل المال كالكنيف يقضي به حاجته كما يقضي في الكنيف حاجته؟ هذه هي العبودية الحقيقية. يتخلص الإنسان من عبودية المال، من عبودية الصور، من عبودية المناصب. الله أكبر. الله أكبر. نعم. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به. إذن الأمور نوعان، أمور لا بد منها، إذا كان لا بد منها فأنت تأخذ منها قدر حاجتك وتجعلها وسائل وليست غايات، وأما ما لا تحتاج إليها من هذه الأمور فإن الزهد والورع تركها. نعم. فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. ولهذا الذين لا يعني يبحثون عما يحتاجون إليه من كسب المعاش ويقولون نحن لا نريد الدنيا ثم يسألون الناس، هم في الواقع يعني في قلوبهم نوع عبودية للناس ترى، وإلا فإن العبودية الحقة الغنى عن الناس، الاستغناء عن الناس، عدم انتظار ما يمدون بأيديهم. نعم. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الذي يرضى عن الله لأن الله أعطاه، لأن الله ألبسه العافية، لأن الله أعطاه الأولاد، فهذا في الواقع إنما رضي عن الله لأجل العطاء. وأما العبد الحق المؤمن الكامل الموحد التام هو الذي يرضى عن الله لا لعطائه وإنما لقضائه وشرعه، فيرضى بالشرع ويستسلم للشرع وينقاد للشرع ويرضى بالقدر، ولا تجد في قلبه أدنى ضجر ولا يعترض على أي أمر من المقدور إلا أن يكون فيه محذور فينكر لأنه محذور أو يتوب إذا كان واقعا في ذلك المحذور. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الله أكبر. فهذا وافق ربه. سبق شرح هذا الحديث ولا لا؟ نعم. فهذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. الله أكبر. هذا شيء عظيم، أنك تحب ما يحبه ربك، وتبغض ما يبغضه ربك، تحب ما يحبه نبيك، وتبغض ما يبغضه نبيك. هذا شيء عظيم. جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرشوها على عائشة، ورسول الله عند عائشة، وباقي النسوة من زوجات رسول الله مجتمعات في بيت زينب. فجاءت وهي أكبر من عائشة سنا وقدرا، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا كلام عجيب ترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنية، أتحبينني؟ قالت: نعم. قال فإني أحبها فأحبيها. لأن من علامة الحب أن تحب ما يحب المحب، أنت تحب الرسول فتحب ما يحبه الرسول. لكن هذا لا في حق الله ورسوله لازم، أما في حق غير الله ورسوله ليس بلازم إلا بقدر المشروع. مو تجي زوجتك تسوي لك اختبار تقول لك: أنت تحبني؟ تقول له: نعم أنا أحبك. تقول لك: خلاص لا تصلي الفجر. تقول له: حاضر. ها؟ ولا كف؟ لا طبعا ما يجوز الكف. لكن هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. يأتي ابنك يقول لك: يا أبتي، أنت تحبني؟ تقول له: نعم والله أنا أحبك يا ولدي. يقول: طيب سفرني أنا بروح بلاد الكفار. يلا يصير؟ انتبه، ترى هذه اختبارات خاطئة. لكن أنت تقول: نعم أنا أحبك، وإذا أردت أن تبتليني بحبك فلا بد أن تختبريني في أمر مشروع. واضح؟ ما هو في أمر محظور محرم. نعم. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا بما يبغضه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. هذه الأمور: يصدقه فيما أخبر، يطيعه فيما أمر، يتأسى به فيما فعل. هذه الأمور هي من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. وقد جعل الله لأهل محبته علامتين. الله، وين السائل؟ كيف نعرف أن الله يرضى عنا؟ كيف نعرف أن الله يحبنا؟ ها، كان في واحد سأل قبل، ها خلاص الآن جاءك الجواب، الاستقامة. نعم، أحسن الله إليك. وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. الله أكبر، الله أكبر. اتباع الرسول هذه العلامة الأولى، والجهاد في سبيله هذه العلامة الثانية. نعم. وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وهذا لابد أن ننتبه، الجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد تحت راية عمية كما يزعم الآن اليوم بعض الناس، يروحون يقاتلون لا يعرفون تحت أي راية يقاتلون. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله إلا أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومن هنا لابد أن ندرك أن الحب ثلاثة أقسام: حب تعبدي، عبادة، طاعة، وهذا هو حب الله، حب رسوله، حب دينه، الحب في الله، الحب لله. هذا المرتقى هي من سلالم العبودية، من درجات العبودية. متى ما فقدت الحب التعبدي، الحب الذي هو حب الله ورسوله ودينه، فقدت مرتقا عظيما من مراقي العبودية، فاحذر. النوع الثاني وهو الحب المحرم، والحب المحرم نوعان: نوع منه شرك وكفر، ونوع منه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. الحب الذي هو شرك وكفر هو حب غير الله، حب تعبد ومخافة وذلة كحب الله ورسوله، كما جاء في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله، حب تعبد، هذا شرك وهو محرم، كفر. والنوع الثاني من الحب المحرم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أن الإنسان يحب شيئا ولو كان مباحا حبا يمنعه عن فعل المأمور أو عن ترك المحظور. هذه صورتان له: أن يحب شيئا مباحا بحيث يمنعه عن فعل المأمور أو عن ترك المحظور، وله صورة ثالثة وهو أن يحب المحرم، فصار هذا الحب أيضا محرما. النوع الثالث من أنواع الحب: الحب الطبعي، وهذا لا عقاب فيه ولا إثم إلا إذا نوى العبد. يحب الإنسان الحلوة، يحب الإنسان زوجته حبا طبعيا، يحب أباه حبا طبعيا، يحب أمه، يحب إخوانه، هذا شيء طبعي. إذا جعلت ذلك لله في الله انتقل من الطبيعي إلى التعبدي، فأخذت عليه أجرها. واضح أنواع الحب الآن؟ نعم. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، لأن حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. ولهذا نهى الله أولياءه والمؤمنين، نهاهم عن محبة الكافرين، لأن ذلك مقتضية للموالاة، ملازمة للموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إيش معنى يوادون؟ يحبون. لماذا نهاهم عن هذه المحبة؟ لأن هذه المحبة الدينية تورث الموالاة. المحبة الطبيعية ما يمكن النهي عنها، محبة طبيعية. هنا المحبة الدينية منهي عنها لأنها مقتضية للموالاة، ولا موالاة بين الكافر والمسلم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب. شو نسمي الحب الحين؟ دينامو. هذا اصطلاح بعض الناس. نعم. فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها فعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له أجر كأجر الفاعل. الله، والله شوف وين وصل الأمر. الحب هو الذي يحرك القلب، فإذا حرك الحب القلب وجد العمل إن كان مقدورا، وإن لم يكن مقدورا فإن القلب يشتاق إلى فعله، فإن لم يوجده فإن اشتياقه وإرادته التي تحركت أثر الحب على إثر الحب يحصل به أجرا. يقول لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كان عندي مال لجعلت مدرسة في تحفيظ القرآن، لو كان عندي مال لتصدقت به على الفقراء والمساكين. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. الله أكبر. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع الجهاد ليس هو فقط مدافعة الكافرين كما يفهمه البعض. الجهاد أوسع من هذا. الله عز وجل قال في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه نزلت بمكة. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نزلت في مكة. فالجهاد جهادان: جهاد العدو الخفي الشيطان والنفس، وجهاد العدو الظاهر الإنسي وهو الكافر الحربي. وكلا الجهادين من أعظم أنواع الجهاد. نعم. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. أنا أقول زيادة على ما قاله شيخ الإسلام: لا يمكن لمحبوب دنيوي أن تناله، ما هو بس إلا بتحصيل مكروه، كل محبوب دنيوي ما هو ديني، كل محبوب دنيوي تناله بمكروه في الأول قبل حصوله، ثم في الثاني بعد حصوله، ثم في الثالث بعد الانتهاء منه. تبغاني أضرب لكم مثال؟ أضرب لكم مثال. أنت الآن تحب من الفواكه الرطب، تريد أن تأتي بالرطب. الآن أمامك خياران: الأول أن تصعد على الشجرة فيصيبك الشوك حتى تقطف الثمرة، فصار الآن المكروه موجود قبل تحصيله، أو تدفع الثمن فتشتريه، المكروه دفع الثمن وجد قبل تحصيله. طيب بعد ما حصلت لازم تنظفه، لازم تمضغه، تعض لسانك، ثم تأكله، ثم بعد ذلك تجد ألما في المغص في المعدة، ثم بعد ذلك تجد مكروها يخرج منك عذرة. كل محبوبات الدنيوية هكذا ترى، هكذا محبوبات الدنيا. تحب أن تبني بيتا، فأنت كم ستتعب حتى تبني البيت، وكم مكروه سيحصل لك من دفع مال وبذل وقت وشجار وحجار. ثم بنيت البيت، ثم أثناء ما بنيت البيت هل تكون فيه سعيدا؟ قد تحصل هناك أمور في البيت ما تحب، وبعد هذا ثم يمضي تمضي السنون وإذا بالبيت أصبح قديما ماله إلى لا شيء. هذه محبوبات الدنيا بعكس محبوب الدين الذي جعلته في قلبك، فإنه من الوهلة الأولى لذة ثم لذة ثم لذة إلى ما لا نهاية من الملذات. أي مشقة تجد في ذكر الله؟ أي مكروه تجد في ذكر الله؟ قولوا لي والله لا تجد أي مشقة. ثم كم فيها من لذة، ثم كم لها من حسن المآلات. فيا ويح من يترك المحبوبات التي ليس معها أي مكروهات لأجل محبوبات دنيوية مسبوقة بالمكروهات، مصاحبة بالمكروهات، ملحوقة بالمكروهات، ومآلها إلى التاليفات. نعم. قال رحمه الله: فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة. لذلك ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أمرين: كيف يدرك المحبوب بأحسن طريق؟ والله جعل للنفوس طباعا مختلف، فأنت ربما تدرك محبة الله بالصلاة، وغيرك يدرك محبة الله بالذكر، وغيرك يدرك محبة الله بالصوم، وغيرك يدرك محبة الله بالحج والعمرة، وغيرك يدرك محبة الله بالإنفاق في سبيل الله. فلا تتلف نفسك، وانظر أين ميل قلبك فاسلك هذا السبيل فتصل إلى الله جل وعلا، لا تشتت. فإن من الناس من لا يصلحه إلا شيء معين. قد أرسل الفضيل بن عياض إلى الإمام مالك رحمه الله رسالة يدعوه فيها إلى ترك ما هو فيه من تعليم الناس، ويدعوه إلى مكة حتى يجاور فيها يطوف ويعبد الله عز وجل. فقال له الإمام مالك: قد فتح الله عليك أبوابا من الخيرات، وفتح لي أبوابا من الخيرات، تعليم الناس. الله يفتح على من يشاء. نعم. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا. الله، قضية ايش قلنا هي؟ قضية متلازمة. زيادة العبودية تعني زيادة الحب، زيادة الحب لازمه زيادة العبودية، نقصان الحب نقصان العبودية، نقصان العبودية نقصان الحب. نعم. وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. الله أكبر. القلب محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله من هذين الوجهين. لا يمكن للقلب أن يصبح سعيدا إلا بالعبادة، ولا يدرك العبادة إلا بالاستعانة. ولذلك سر الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ. لا، إذا كلها مبني المعلوم كلها أو كلها مبني المجهول. لا يصلح. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح. نعم. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ. رجعت مرة ثانية، أجل كلها خليها بالمجهول. بالضم شيخ؟ أحد أمري، إما تجعلها كلها مبني المعلوم أو كلها مبني المجهول، لأنه هو يصلح يجوز، لا يصلح هو ضمير يرجع للقلب لأنه ذكر. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة رب. أو فالقلب لا يصلحه، يعني لا يصلح أي هو، تجعل لكن الأول أحسن. نعم، يعني بالضم شيخ؟ لا، بالفتح. بالفتح مبني المعلوم. لا يصلح. نعم، لا يصلح. لا يصلح. نعم، حاضر، أحسن الله إليك. وإليك. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ. لا، ولا يسر، أي لا يدخل السرور إليه. نعم. ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولهذا تجد قلوب النافرين عن العبادة مذبذبين، متوترين، في ضنك، في ضيق، فقدوا هذه الأشياء كلها. نعم. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له. أذكر أن أحد الإخوة كان ذاهبا إلى أحد بلاد الكفر، يقول كنت راكب في هذا الباص الكبير، يقول وجاءني نعاس فنمت وبجوار الرجل، يقول فلما استيقظت يلتفت إلي، تعجبت منه، يقول فقلت له فيه مشكلة يعني؟ قال لا، أنا بس أستفسر كيف تنام، أنا لا يأتيني النوم إلا إذا سكرت ثم سقط ثم يغمى علي فأنام، هذه طريقتي في الحياة، أنت كيف تنام؟ يقول فقلت له لا يمكن أن تنام وأنت ما تعرف رب العالمين، ما يمكن أن تنام. القلب كلما كان قوي الرابط رابطة بالله كلما كان هنيئا مريئا، كلما كان مطمئنا مستكينا. نعم. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. ومتى لم يحصل له، وهذه قاعدة، لا شيء يحب لذاته من أمور الدنيا، يجب أن ننتبه لهذا، لا نحب شيئا من أمور الدنيا لذاتها، لا مال، لا جاه، لا منصب، لا مأكل، لا مشرب، لا ملبس، إذا كنت هكذا فأنت أنت. نسأل الله أن يخلصنا لعبوديته. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب، والإنسان الذي يريد أن يحصل لذة وسكينة وطمأنينة القلب لا بد له من الانطراح بين يدي الله عز وجل، لا بد له من الانطراح بين يدي الله عز وجل، ويسأل الله تعالى أن يجعل قلبه منكسرا بين يديه ذليلا له سبحانه وتعالى، وأن يرزقه حلاوة المناجاة، حلاوة اللذة، حلاوة العبادة، حلاوة الدعاء، حلاوة الحب في الله ولله. وإذا رزقه الله ذلك كان مطمئنا بإذن الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وحتى لو حصل له العبادة فإنه لا يجد لذتها لأن القلب ليس مستعينا بالله. فلا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا، لا بد من العبادة وعدم الاغترار بها، وإنما يسأل الله العون والمدد والحول والقوة. فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته لله. والله الواحد يتعجب من أهل الدنيا، أحدهم يفرح بأن يكون بوابا أو خادما أو سائقا لمدير أو وكيل أو وزير، فضلا عن ملك أو أمير، وتجده يأنف عن عبودية رب العالمين. يا الله، والله هذا هو المحروم. نسأل الله لا يحرمنا من فضل، نسأل الله لا يحرمنا من فضل. نعم. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجاؤه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله. الله أكبر. نعم. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. ذلك الناس ثلاثة: مستسلم لله، مستسلم لله ولغير الله، ومستكبر. الدين الإسلام هو الاستسلام. لو أن إنسان معه مسدس ومسك المسدس عليك، ماذا تفعل؟ ترفع يدينك يقول لك أنا مستسلم، ما عندك سلاح. طيب الآن أنت مستسلم، قال لك اجلس، ماذا تفعل؟ قال لك قم، ماذا تفعل؟ قال لك يمين، ماذا تفعل؟ شمال، يمين يمين، شمال شمال، قيام قيام، قعود قعود، جلوس جلوس، كل شيء يقول لك أنت مستسلم، ما تقول لا. يدخلك السجن، يطلعك من السجن، يدخلك تحت العذاب، يطلعك من العذاب، يوكلك، يطعمك، يشربك، ما يشربك، هل تقول شيء؟ ما تستطيع. المسدس على رأسك. هذا عبد، هذا عبد من العباد. إذا كان المستسلم له بهذه الصورة فكيف بحقيقة الإسلام والاستسلام لله رب العالمين؟ كيف سيكون؟ عجبا، كيف يجد الإنسان في قلبه حرجا من شرع الله أو حرجا من قدر الله؟ لا، الله جل وعلا يقدر المقادير فيجب أن ترضى وتفعل المأمور شرعا، وهو الذي يشرع فتنقاد لشرعه ذلا وعبادة وفعلا وأمرا. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما ثبت عن أن الجنة إيش؟ محرمة على من حبسه القرآن، قال فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم المشركون. إذن صنفان لا يدخلون النار: المتكبرون والمشركون. نعم. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله أكبر. لأن الإيمان مناف للشرك مناف للكبر، لأن ضد الشرك التوحيد، وضد الكبر الذل والعبودية. والإيمان يجمع الأمرين معا، التوحيد والذل والعبودية. فالمؤمن لا يمكن أن يكون كافرا جاحدا مستكبرا. المؤمن لا يصير، لا يمكن الجمع بين الإيمان وبين الشرك، ولا بين الإيمان وبين الكفر. نعم. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها الله بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والآذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الآذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وإليك. نعم. نعم. أشكل عليه على سعود حديث إسباغ الوضوء على المكاره. أنت طبق هذا، تجد أنك وأنت تسبغ الوضوء وهو مكروه على نفسك تجد لذة في قلبك. إذا لا يوجد مكروه إلا من حيث ما يصيب الجسد والقلب، في طمأنينة ولذة وسكينة وفرح وطرب، ولا أشد من هذا؟ خلنا أعطيك أشد من هذا. هذا شيء يسير. الصحابي الذي يضرب بالسياط والذي يوضع عليه الصخرة كبلال وخبيب، يقولون له ماذا؟ شوف الآن الطمأنينة القلب، إذا دخل الإيمان والحب في القلب، الجسد لو يقطع يا شيخ قطع قطع قطع ما تضر، القلب يبقى مطمئن. يقولون له: أتود أن تكون في بيتك بين أهلك وذويك ومحمد عندنا نفعل فيه ما نشاء؟ ماذا قال؟ والله ما أحب أن أكون بين أهلي ومالي وإن محمدا يصاب بشوكة. شوف لذة الآن، طمأنينة القلب، لا تنظر إلى الجسد. لكن أنت الآن وأنت يصيبك الشوك، أول من يقول أهل القلب عشان بلح، القلب يقول لك عشان بلح عورتني. وأول ما يجيك المغص، القلب يقول لك آه ليش أكلت واجد. وإذا رحت الحمام، القلب يقول لك وبعدين وياك المشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.